بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من تفسير سورة يونس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك. والله يا أخواني، إن هذه الآية هي بشارة، بشارة لكل الناس، لكن خاصة الآباء والأمهات، بل إن يقول خاصة من الأمهات. ألم تسمعوا إلى كثير من الأم، تلك الأم الرؤوفة الرحيمة بابنها، تقول له ولد الله لا يوفقك، رح الله لا يردك، ولا لا في حال غضبها. ليش؟ ليش؟ لكن هذه الآية بشارة لها، رغم أنها واقعة في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا يوافق الله ساعة، لا توافق من الله ساعة فيستجاب لكم. يعني هي منهية عن الفعل، لكنها إذا غضبت أما وقد فعلت فإننا نقول لها لا تفعلي، لكن أما وأنها قد فعلت فنقول لها هذه الآية بشارة لك، لكن عليك ألا تعودي. والله يا أخواني، إني كثيرا ما يتصل بي كثير من الأبناء وكثير من البنات، يقولون ماذا نفعل؟ يبكون، ما بالكم؟ يقول إن أمي تدعي علي الليل والنهار. كيف الأم الحنونة التي تريد لك الخير تدعو عليك؟ لأنها اعتادت. ولذلك نوجه نصيحة إلى الأمهات أن يعودوا أنفسهم على الدعاء للولد لا عليه، بدل ما هذا الله لا يردك، الله يهديك، إذا كانت إلا متكلمة الله يهديك. لكن في هذه الآية أخواني تحمل البشارة، يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل. أي لو نستجيب لهم حال دعائهم على أنفسهم أو على أولادهم في حال غضبهم لانتهوا، لقضينا عليهم وقضينا على أموالهم وقضينا على أولادهم. لكن رحمة الله أوسع، رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع وألطف بنا. وإنني أنصح الأمهات، وهذا شيء يا أخواني أحس به من كثرة الاتصالات الذي يتصلون ويشكون دعاء أمهاتهم، فأبشرهم بهذه الآية. لكن أقول في حال رضاها حاول أن تعلمها، أن تخبرها أن هذا منهي عنه، وأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع في النهي الذي قال عنه مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه عندما لعن بعيرا له فقال: اللهم لعنه، فقال: من هذا اللاعن بعيرا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اتركه، لا تصحبنا بملعون. أنه ممكن أن يستجاب الإنسان، لا تصحبنا، اترك هذا البعير لا يمشي معنا، لا تصحبنا بملعون فقد لعن. فنحمد الله سبحانه وتعالى بلطفه بنا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجيب لهم بالخير لأهلكهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لما بين رحمة الله ولطفه بالإنسان في حال ضجره، بين حالة أخرى من أحواله، وهي: وإذا مس الإنسان الضر. هذا دعاء بالخير، دعاء لماذا؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الآن إذا مرض الإنسان أو أصابه ما أصابه، ألح على الله عز وجل بالدعاء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل أحوال يدعو الله، بل في يقظته ونومه يعرف أن له ربا، متى؟ حينما يمسه الضر. وهذا لا عيب ولا ريب ولا تثريب. التثريب كل التثريب أيها الإخوة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا هو العيب، أن الإنسان يلتجئ إلى الله في وقت الشدائد، فإذا كشف الله عنه ضره مر كأنه لم يصبه ضر، فرجع إلى حاله الأولى التي كان يعملها من سيئات وأعمال، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الآية كما قال ابن عطية يا أخواني عتاب على سوء الخلق من بعض الناس، عتاب على سوء الخلق من بعض الناس، ومتضمنة النهي عن ذلك، أي لا تفعله. هو إخبار بمعنى النهي، أي أن هذا حال من أحوال الناس يدعون الله إذا ما مسهم الضر بجنبه أو قاع، أي في كل أحواله، في كل أحواله يجتهد إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، لكن مرة إذا كشف الله ضره مرة كأن لم يدعو إلى ضر مسه، نسأل الله العافية. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. زين، لم يذكر الفاعل، من الذي زين؟ يحتمل أن يكون الفاعل هو الله عز وجل وهو فاعل التزيين، ويكون المراد بذلك خلقه الفعل في نفوسهم، ويحتمل أن يكون المزين هو الشيطان، ويكون المراد بذلك الوسوسة والمخادعة. ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين، مرة من فعل الله سبحانه وتعالى، ومرة من فعل الشياطين، وقد تقدم تقرير ذلك إن لم تكونوا نسيتم في قوله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. إذن ذم من الله تبارك وتعالى ليس للداعين الذين إذا مسهم الضر، بل يجب على الإنسان أن يعرف ربه في حال رخائه وشدته، لكن الذم هو أن الله إذا استجاب له رجع إلى حالته الأولى، كأن لم يصبه ضر، كأن لم يصبه مرض، كأن لم يصبه فاقة، كأن لم يصبه حاجة. لكن المؤمن لا، المؤمن يعرف الله في رخائه كما يعرف الله عز وجل في شدته، وقد أخبر ذلك أخبر عنهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى مذكرا متوعدا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. فهذه الآية وعيد للكفار وضرب أمثال، أي كما فعل هؤلاء فعلكم، وكما فعل بهم يفعل بكم إن فعلتم أفعالهم. فقد أهلكهم لما ظلموا، ولم يهلكهم بالظلم وحده، بل أرسل لهم الرسل المؤيدة بالبينات، وما كانوا ليؤمنوا لأنهم ظالمين، كذلك نجزي القوم المجرمين. ولماذا لم يؤمنوا مع أن الرسل أتتهم؟ تأملوا معي أول السورة، ها يا أخواني، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ دائما يقولون أبشر يهدون، يقول لك أنا رسول الله والمؤيد بالبينات، ومع ذلك إيش؟ لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني تأملوا معي يا أخواني هاتين الآيتين، يقول أهلكنا القرون من قبلكم لماذا؟ لما ظلم. هل فقط خلقوا وتركوا بلا حجة ولا رسل ولا بينات؟ لا، وجاءتهم رسلهم بالبينات. السبب: كذلك نجزي القوم المجرمين، فإن من ظلم بعدما جاءته الرسل وبالبينات الدالة على صدقه فإنه قد ارتكب الجرم الكبير ويستحق ماذا؟ الهلاك. ولقد أهلكنا. ثم يقول الله مخاطبا لمن هم على الأرض وعلى وجه الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم: ثم جعلناكم خلائف في الأرض، أي من بعدهم. وجعلناكم خلائف وأرسلنا لكم الرسل بالبينات لماذا؟ لننظر كيف تعملون. والنتيجة يا أخواني إن أعرضتم أهلكناكم كما أهلكنا من كان قبلكم. النتيجة يا أخواني حتمية وواضحة وظاهرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بدأ يقرر حال الكفار، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشرك قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه، أنهم إذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا. سبحان الله، لماذا ائت بقرآن غير هذا؟ ألا يكفي هذا القرآن؟ أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوا هذا يا أخواني لماذا؟ تعنتا، قالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون جنة من نخيل وعين فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا. يعني تعنت فقط، ظلم، جحود، استكبار. أولا أنت بشر، ولماذا يرسلك الله وأنت بشر؟ أنت يتيم أبي طالب، لماذا؟ ما وجد غيرك؟ تعنت. طيب دعوكم من أني بشر ودعوكم من أني يتيم أبي طالب، اسمعوا لما أتيت به، قرأ عليهم القرآن، لا هذا القرآن لا يصلح، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف يا أخوان، لما الله عز وجل لم يرد للإنسان الهداية كيف يتعنت في شيء أوضح من الشمس كرابعة النهار. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أبدله. أنا لا أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن هذا القرآن ليس مني حتى أبدله وغيره، هذا القرآن أنا إنما أنا مبلغ عن ربي جل وعلا. فتبديل القرآن وتغييره معصية، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. خاتمة السورة: فالذين يبدلون القرآن ويغيرونه ويحملونه على غير محامله عصيان لله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لماذا لو غيره؟ أنتم لو تفقهون، أنتم لو تعلمون، أنتم لو تدركون لعلمتم أنه لا يمكن لي أن أبدل هذا القرآن، فإن الله عز وجل لو شاء ما تلوته عليكم. أنا جلست فيكم 40 سنة، هل يمكن من اليوم من الأيام أتيتكم بقرآن من عندي؟ 40 سنة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، قبل أن أبعث وقبل أن يرسلني ربي عز وجل ويؤيدني بهذا القرآن جلست 40 سنة لم أبلغكم آية واحدة. فأنا لا أملك تغييره ولا تبديله ولا الإتيان بغيره. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هم يعرفون يا أخواني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل قال أبو سفيان لما سأله هرقل مالك الروم كان كافرا رضي الله عنه قبل أن يسلم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال هرقل: إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله. هذا العاقل يقول: يا ناس، يعني ما دام لكم 40 سنة ما اتهمتوه بالكذب، ما يكذب على بشر يستطيع أن يكذب عليه فعلا ويترك الكذب على بشر ويذهب أن يكذب على الله عز وجل. وقال جعفر للنجاشي لما هاجروا إليه: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، فهو صادق، وهذا القرآن من الله تبارك وتعالى. لكن يا أخواني هذا من سلسلة إيش؟ كما قلنا وقررنا في بداية سلسلة التعنت. أن أوحينا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ بل يا أخواني إن صناديد كفار قريش كانوا يذهبون خلسة يستمعون للقرآن، ولما رأى بعضهم بعضا قالوا: والله لو رآكم سفهاء قريش لأسلموا، أنتم صناديد أبو جهل وغيره تذهبون تستمعون للقرآن. فتواعدوا ألا يستمعوا للقرآن حتى لا يروا. لكن لما كانت الليل كل منهم يعني مثل يا أخوان الذي يضربون لسماع القرآن وهم كفر لأنه أخذ بالألباب هذا القرآن. يا أخواني والله والله والله يا أخواني تصوروا أن حياتنا بدون القرآن، تصوروا أن كيف نعيش نحن الآن يا أخواني وليس ليس عندنا قرآن نتلوه. تصور حياة المسلم بلا قرآن. الكفار يذهبون يستمعون إليه. قال لعلهم، فقال أحدهم: لعلها امتثل وسأذهب أنا لوحدي. وإذا هذا الفعل فعلهم الثلاثة، فتقابلوا مرة أخرى كلهم يريدون السنة، بل كانوا يستقبلون الحجاج والعمار على أطراف مكة ويقولون: احذر أن تسمع من هذا الساحر محمد. وكانوا يهتمون بالصناديد ويضعون في إيش، يقترحون أن يضعون في آذانهم ماذا؟ القطن، حتى لا يستمعوا للقرآن، لأنهم يعرفون أثر القرآن على القلوب وكيف يؤثر فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فقال الله عز وجل: فمن أظلم، تعقيبا على قوله، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذه الآية تدل على عظم جرم المفتري على الله. وقوله فمن أظلم استفهام وتقرير، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. وأكذب الكذابين من هو يا أخواني؟ مسيلمة الكذاب الذي إيش كان أضحوكة الدنيا عندما أراد أن يأتي بقرآن كقرآن محمد، أقوال ركيكة فضحته، بل صار لا يقال مسيلمة لوحده، لا يعرف مسيلمة إلا بالكذاب. فانظروا إلى فرق بين قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر آية، وبين قرآن مسيلمة: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. عجب والله، عجب والله، هذا قرآن؟ يا مسيلمة تخجل على نفسك. وقوله لا صبحه الله: لقد أنعم الله على الكبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له زلقوم طويل. وقوله: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، إلى غير ذلك من الهذيان والخرافات. يا أخواني، لو تأتي بطفل، لو تأتي بإنسان غير عربي وتقرأ عليه آية الكرسي، ثم تقرأ عليه يا أخواني: والعاجنات عجنا، ولا يا ضفدع، لقال لك هذا هدى وهذا يختلف عن هذا. وقد أورد سيد قطب يدلك على أن القرآن له أثر في القلوب. أورد سيد قطب يقول: كنت مسافر في البحر إلى أمريكا، وأردنا أن نقيم صلاة الجمعة، فاستأذننا قائد السفينة فأذن لنا، فقمت خطيبا فيه، وبدأت أخطب الجمعة، وصلى معنا الطباخين اللي في السفينة وغيرهم، وهي أول مرة تقام صلاة الجمعة في البحر. يقول: الذي لفت انتباهي ليس هذا، يقول: تجمع الكفار وغيرهم ممن يشاهدون يسمونها قداس، يقول: فأتت امرأة نصرانية أعجمية لا تعرف شيء، فقالت: أبارك لكم هذا القداس، يسمون الصلاة قداس، لكن ممكن أسألك سؤال واحد فقط؟ قال: تفضل. قالت: إنك أثناء كلامك تأتي بكلام، هي لا تعرف العربية، يأتي في أثناء كلامك كلام له وقع آخر في النفوس، فما هو؟ لماذا كلامك ليس واحدا؟ هناك كلام أثناء حديثك وخطبتك له أثر في النفس يختلف، وهي لا تعرف العربية يا أخوان، يختل له أثر في قلبي لا أعرف ما هو. فلم يكن أيها الإخوة ذلك الذي يؤثر في قلبها مع عدم معرفتها بالعربية، يقول السيد رحمه الله، سوى آيات كنت أقرأها أثناء الخطبة، آيات من القرآن. القرآن يأخذ بالألباب يا أخوان، يأخذ بالقلوب. والله إن حياتنا لا أدري ما هي بغير القرآن. وهنيئا لكم يا أخواني هذا المجلس الذي به تعرفون تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهنيئا لكم أن الله يسر لكم الانتهاء من الثلث الأول من القرآن. وأسأل الله أن يعينكم ويوفقكم ويسددكم ويقويكم لإكمال هذه المجالس المباركة، وأن يرزقنا وإياكم النية الصالحة الخالصة. بل يا أخواني، أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وكان صديقا له في الجاهلية وأصبح مثل، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل الله على صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعتهم يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. هذا مسيلمة يقول، شوف حتى الكفار كانوا يحفظون القرآن. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقولها عمرو لمسيلمة هو صديقه وكافر عمرو. تفكر مسيلمة ليأتي بقرآن بهذيان، فقال: وأنا قد أنزل علي مثل محمد، أنا أنزل علي قرآن يا عمرو. قال ما قرآنك يا مسيلمة؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقر. كيف ترى يا عمرو؟ ايش رايك يا عمرو بهالقرآن العظيم اللي انا قلته؟ قال عمرو والله انك تعلم يا مسيلمة اني اعلم انك كذاب. تشاورني يا عمرو ما فرق بين السماء والارض، انت يا اصبح مثل، والله انك تعلم يا مسيلمة اني اعلم الان انك كذاب. فعلا كيف تاتي تقارن بين سوره العصر ويا وبر نقر يا منا نقر الى اخر الليل؟ هذا الهذيان. إذن قال الله عز وجل في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعظم الظلم، لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يخبر تعالى على المشرك، ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيء ولا يقع شيء ما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. وقال الله عز وجل رادا عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ذكر الله عز وجل السماوات هنا لأن من العرب من يعبد الملائكة والشعراء وهما في السماء، وإلا الأصنام باقية في الأرض. ثم أخبر تعالى أن الشرك حادث في الناس وأن الأصل في هذه الأرض ما هو يا أخواني؟ الإسلام. قال الله عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام. ثم قال الله سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك. الكلمة التي سبقت يحتمل أن يراد القضاء والتقدير لبني آدم بالآجال المؤقتة، أي ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أن الله قدر متى موتهم وآجالهم لقضي إليهم لأهلكهم مجرد ما إيش؟ مجرد ما يعبدون من دون الله. ويحتمل أن الكلمة التي أرادها الله والتي سبقت هي أن الله قد جعل الآخرة هي موطن الثواب والعقاب، موطن الثواب والعقاب، فيتركهم يعبدون الله، فعبادتهم لغير الله عز وجل وعبادتهم للأصنام وبقاؤهم وإعطائهم من الدنيا ليس دليل صدقهم ولا دليل أنهم على حق، بل لأن الله تبارك وتعالى ولأن كلمته سبقت ألا يعاقبهم إلا في الآخرة، وأن الآخرة هي ماذا؟ موطن العقاب، وأن الله تبارك وتعالى قدر آجالهم فلا يقضي عليهم بمجرد كفرهم. إذن يا أخواني أن الكفر واستمرار الكفر وأن المعصية، خذوا قاعدة يا أخواني أن كل ما أخبر الله عز وجل من صفات الكافرين فللعصاة نصيبهم بمثل ما أخذوا من نصيب الكفار، فإذا حذر الله عز وجل من هذا فإن الله تبارك وتعالى يحذر الإنسان الكافر كما هو عبرة للمؤمن وللعاصي وللفاسق أن يتعظ، وأن بقاءك على معصيتك ومزيد الخيرات التي تأتيك وأنت مستمر على معاصيك ليس دليلا على حب الله تبارك وتعالى لك أو أنك على حق. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي يقول هؤلاء الكفار المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يقولون لماذا لا يعطى آية كما أعطي موسى وغيره من الأنبياء؟ فقل إنما الغيب لله، أي أن الأمر كله لله، والله تبارك وتعالى كان إذا أعطى أناساً ما سألوا إن آمنوا وإلا إيش عاجلهم بالعقوبة. هذه سنة الله، كل أمة طلبت آية ولم تؤمن بعد وجود هذه الآية فإن الله كتب عليها الهلاك، وقد مر وسيأتي القصص موسى ونوح عليه السلام وغيره. إنما الغيب لله، أي أن الأمر كله لله، يعلم العواقب في الأمور. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، تحذير ووعيد، انتظروا إني معكم من المنتظرين. وقد صدق الله هذا الوعد، هذا الوعيد بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة في بدر وغيره، كما قرر ذلك الطبري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أيد بآيات كثيرة، لكن آياته العظمى هي ماذا؟ القرآن. ولله قد أيد بالقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ذهب فرقتين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فيقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه، أخواني هو من ضمن المسلسل الذي سبق وأن قلنا لكم، وهو التعنت في قبول الدعوة، التعنت في قبول الدعوة. أول شيء قالوا إيش؟ أنك أنت بشر، أنت رجل منا، لماذا لم يمثل ملك؟ ثم لما أتاهم بالقرآن قالوا لا، نريد قرآن غير هذا أو تبدله أو تغيره. ثم قالوا إيش؟ نريد آيات كبرى كونية نشوفها أمامنا. كل هذا يا أخواني إيش؟ ليس طلبا للحق، ولم يطلبوا دليلا صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعلمون أنه صادق، لكن هذا إنما هو على سبيل الممانعة والتعنت في قبول الحق. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، الناس هنا في هذه الآية كما قال ابن عطية هم الكفار، وهي تتناول العاصين ممن لا يؤدي شكر الله تعالى عنه، ممن لا يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى عند زوال المكروه عنه، ولا يرتدع بذلك عن معاصيه، وذلك في الناس كثير. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. من بعد ضراء مستهم، كأن يعطيك الله عز وجل رخاء بعد شدة، أو غنى بعد فقر، أو مطر بعد قهر. إذا لهم مكر في آياتنا، قال مجاهد استهزاء وتكذيب. قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وأنما هو في مهلة فيأتيه على غرة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قل الله أسرع مكرا فيأخذهم على غرة، والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعل، ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على كل ما عمل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد وصف مكر الله بالسرعة هنا، لماذا؟ لماذا وصف الله مكر الله عز وجل بالسرعة هنا؟ لأنه متيقن وواقع لا محالة، لأنه متيقن